السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم وصولا وسهل بها اليه وصولا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج أصول العلم بسنته الثالثة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثه الاصول وادلتها: الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه والخلوص من الشرك واهله، وهو ثلاث مراتب: الاسلام والايمان والاحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الاصل الاول وهو معرفه العبد ربه، اتبعه ببيان الاصل الثاني وهو معرفه العبد دين الإسلام بالأدلة. وذكر الأدلة في هذه المعرفة لا على وجه اختصاصها بها، فإن المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، تطلب فيها الأدلة. فالجار والمجرور المتقدم في قول المصنف العلم، وهو معرفة العبد ربه ونبيه ودينه بالأدلة، تقدم أنه متعلق بالمعارف الثلاث. فالأدلة مطلوبة في معرفة العبد ربه، ومطلوبة في معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، ومطلوبة في معرفة العبد دين الإسلام. لكن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر الأدلة عند التفصيل للمعارف الثلاث، فإنه لما ذكر الأصل الأول ثم ذكر الأصل الثاني ثم ذكر الأصل الثالث لم يذكر في شيء منها على وجه الخصوص احتياجه إلى معرفة الأدلة إلا في هذه الترجمة، فقال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ولا يراد من ذكر الأدلة هنا تخصيص احتياج معرفة دين الإسلام إلى الأدلة، لكن لما كانت معرفة دين الإسلام هي أكثرها مسائل بين المعارف الثلاث كلها ناسب ذكر الأدلة مرة أخرى، لكن لما كانت معرفة الإسلام أكثرها مسائل ناسب ذكر الأدلة معها مرة ثانية. والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما معنى عام، وهو ما أنزله الله على رسله لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على رسله لتحقيق عبادته. والآخر معنى خاص، وهو التوحيد، معنى خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما إطلاق عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى. فحقيقة الإسلام في إطلاقه العام أنه الاستسلام لله بالتوحيد، فحقيقة الإسلام في إطلاقه العام أنه الاستسلام لله بالتوحيد. فإذا قيل إن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد كان كافيا في الإعراب عن إطلاقه العام، لأن ما بعده وهو الانقياد لله بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله هما منطويان في الاستسلام لله بالتوحيد. فإن من استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ وخلص من الشرك وأهله، والآخر إطلاق خاص وله معنيان، إطلاق خاص وله معنيان. أحدهما الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين مرفوعا: بني الإسلام على خمس. الحديث أي بني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم على خمس. وحقيقته شرعا استسلام العبد ظاهرا وباطنا لله، استسلام العبد ظاهرا وباطنا لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، أي إذا وقع ذكر الإسلام في جملة قرن فيها بهذين أعني الإيمان والإحسان أو قرن بأحدهما كان المراد حينئذ بالإسلام هو الأعمال الظاهرة. أما إذا وقع إطلاقه دون قرنه بواحد منهما فإنه يكون دالا عليهما لمجيئه على المعنى المتقدم، وهو كونه اسما لدين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة، مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان، مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إسلامك وإيمانك وإحسانك، فإن كل مرتبة من هذه المراتب منها قدر واجب على العبد، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول الاعتقاد، الأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. وجماعه أركان الإيمان الستة التي ستأتي، وجماعه أركان الإيمان الستة التي ستأتي. والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع، والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع. فمتى كان الاعتقاد الذي يعتقده العبد موافقا لما جاء في الشرع كان اعتقاده حقا، والمطلوب منه في هذا الاعتقاد الحق هو ما يرجع إلى أركان الإيمان الستة التي سيأتي بيانها. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه معرفة موافقة حركات العبد الاختيارية، معرفة موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، للشرع أمرا وحلا. فالواجب عليك في الفعل أن تكون الحركات الاختيارية التي تقع منك في باطنك أو ظاهرك موافقة للشرع. والحركات الاختيارية هي ما يصدر من العبد عن اختيار وإرادة، والحركات الاختيارية هي ما يصدر عن العبد عن اختيار وإرادة. وموافقتها للشرع في الأمر ترجع إلى الفرض والنفي، وموافقتها للشرع في الأمر ترجع إلى الفرض والنفل، وفي الحل إلى الحلال المأذون فيه، إلى الحلال المأذون فيه. فينبغي أن يكون فعل العبد الاختياري ظاهرا وباطنا دائرا بين أمرين، أحدهما الأمر والآخر إيش؟ الحلال. فينبغي أن يكون فعل العبد الاختياري باطنا وظاهرا دائرا بين أمرين، أحدهما الأمر وهو الفرض والنفل، والآخر الحل وهو الحلال. وفعل العبد نوعان، وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والصيام والزكاة والحج، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات، وتوابعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات. والآخر فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة. والأصل الثالث الترك، والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله. وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الإثم، وهي الفواحش والإثم والبغي، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بلا علم، والشرك والقول على الله بلا علم، وما يرجع إلى هذه ويتصل بها. فهذه الأصول الثلاثة يرجع إليها الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك. فإذا أردت أن تعرف ما يجب عليك في واحد منها فانظر إلى الأصل الجامع له. فمثلا تقدم أن من الواجب على العبد الاعتقاد، وأن الواجب في هذا الاعتقاد كونه موافقا للحق في نفسه، وتعرف موافقة الاعتقاد للحق بالنظر إلى إيش؟ إلى الشرع، بالنظر إلى الشرع. فمتى قام برهان الشرع على أن هذا الاعتقاد حق علم أن اعتقاد العبد له هو من الحق لموافقته ما جاء في الشرع. وأفراد ما يتعلق بالاعتقاد ترجع كلها إلى أصول الإيمان الستة وستأتي، ومنها أقدار واجبة ستعرفها فيما يستقبل، وكذا فيما ذكرنا من الفعل، فإن الفعل مع الله سبحانه وتعالى جماعه إيش؟ شرائع الإسلام اللازمة للعبد كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذه الأربع هي أصول الشرائع التي تلزم العباد. وما يتعلق بها كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها فلا بد من العلم بها. وقل كذلك في فعله مع الخلق وما تلاه من الأصل الثالث وهو الترك. هذه هي الأصول الكلية لما يجب على العبد في إسلامه وإيمانه وإحسانه. ومع شدة الحاجة إلى هذه المسألة فإنه قل من نوه إليها، ومن أحسن من له كلام فيها أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، إلا أنه بعد بيانه لها ذكر أن تفاصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة لا يمكن ضبطه. لماذا؟ قال تفاصيل ما يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة لا يمكن ضبطه، قال لاختلاف أهل العلم في أسباب العلم الواجب، لاختلاف أهل العلم في أسباب العلم الواجب. وسبق أن ذكرت لكم أن أحسن ما قيل في ضابط العلم الواجب ما هو؟ يعني ما هو العلم الواجب عليك؟ ذكرنا ضابط له، هو أحسن الأقوال في هذه المسألة. ما الجواب؟ هذا من ذكر هذا؟ بالأعلى. نعم، ذكرنا أن أحسن ما قيل أن كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه، أن كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه. ذكره جماعة من المحققين كأبي بكر الآجري في فضل طلب العلم، وأبي عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة والقرافي في الفروق، ومحمد علي بن حسين المالكي في تهذيبها. فمثلا إذا جئنا إلى الصلاة، متى تجب على العبد؟ متى؟ يوسف، إذا بلغ، إذا بلغ صارت واجبة عليه. أما قبل السابع أمرهم عليها للسبع أمرهم على العشر، هذا في التأديب، والمخاطب بهذا ولي الأمر، لكن تكون لازمة للعبد إذا بلغ الخامسة، إذا بلغ بإحدى علامات البلوغ ومنها بلوغه الخامسة عشرة. طيب، هل يجوز له أن يصلي بدون تعلم الأحكام؟ الجواب لا، على البديه لا. لماذا؟ لأنه يجب عليه قبل ذلك أن يتعلم، فإذا وجب عليه العمل وجب أن يقدم عليه العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد إلا ما كان خالصا له موافقا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن المفرط في علم ما يجب عليه آثم. وفي الصحيح في قصة حذيفة لما رأى الرجل الذي يصلي صلاة أنكرها قال له مذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال أما إنك لو مت لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ف فالأمر عظيم، ويجب على العبد أن يرقب العلم في كل ما يجب عليه العمل به حتى يقع عمله موافقا لمراد الشرع. فلا يؤخذ هذا العلم بالمشروع من العادات أو مما يجري عليه عمل أبيك وأمك، أو من شيء تبتدئه من نفسك أو ترى عليه زميلا لك، فإن هذا لا يخرج من معرة الإثم. فالعبد إذا فرط فيما يجب عليه علمه ثم عمل بخلافه فهو آثم، كالذي يحج ثم بعد الحج يسأل ويقول أنا وقعت في كذا وكذا وكذا، فإن مبتدأ جوابه تخويفه من معرة الإثم التي علته لما فرط فيما يجب عليه علمه، وأنه لا يجوز له أن يحج حتى يتعلم كيفية الحج التي جاءت في الشرع. فإذا وقع بعد ذلك لسهو أو نسيان فيما يخالف كان معذورا، أما الذي يذهب فيعمل بلا علم ويبتدئ علما من نفسه أو مما يرى عليه الناس ثم يقع في مخالفة الشرع فهو آثم. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. لما بين المصنف رحمه الله أن مراتب الدين ثلاث، ذكر أن كل مرتبة من هذه المراتب لها أركان، فأركان الإسلام خمسة هي المذكورة في حديث ابن عمر هذا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، والآخر إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. فإن قال قائل: هل يمكن أن توقع عبادة بلا مشاهدة أو مراقبة؟ فالجواب: واحد قال لا، واحد قال نعم، اللي قال لا يعلم، واللي قال نعم يعلم، اللي قال لا لا يمكن. طيب لا تقول لا ولا نعم؟ تقول لا ولا نعم؟ هذا الجواب الثاني. نقول نعم، يمكن أن تكون هناك عبادة لا على وجه المشاهدة أو المراقبة، والمراد بالمشاهدة مشاهدة العبد آثار صفات الله سبحانه وتعالى، فهو يشهد ما لله من العظمة والجلال والقوة والاطلاع والسمع والبصر والعلم والإحاطة. والمراقبة أن يعبد الله بملاحظة أن الله مطلع عليه مشاهد له، كما في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، ورؤية ذاته ممتنعة، لكن المقصود رؤية آثار صفاته التي ندركها، فإنها توصل مع قوة اليقين إلى أن يصل العبد إلى هذه المرتبة العظيمة وهي المشاهدة. فإن لم تمكن فهو أن تعبد الله وهو يراك سبحانه وتعالى، أن يراقبك. ومن الأعمال ما يوقعه العبد دون مشاهدة ولا مراقبة كعمل المرائي، فإن المرائي والمسمع لعملهما لا يستحضران حين ذاك مشاهدة ولا مراقبة، فهذان الركنان منفكان، كل واحد منهما رأس بأصله. نعم. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى هذا: نعبد بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة من سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاء حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه، قال: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو دين الإسلام قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. فالآيتان مذكورتان على أنهما دليلان على وجوب اتباع دين الإسلام، فالواجب على جميع الخلق أن يتبعوا دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهما، أعني الآيتان، صالحتان للدلالة على دين الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص. فبمعناه العام تقدم أنه الاستسلام لله بالتوحيد إلى تمام ما تقدم، فيكون قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني إن الدين المقبول المرتضى هو الاستسلام لله بالتوحيد، فيندرج فيه جميع أديان الأنبياء. وكذا في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يكون المراد دين الإسلام بمعناه العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخره، فيندرج فيه دين جميع الأنبياء. والآيتان أيضا تصلحان للاستدلال بهما على دين الإسلام بمعناه الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكتاب وهو القرآن إنما أنزل معه، فيكون الإسلام المذكور فيه هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في الآية التي بعدها فيما ذكر المصنف. ومن قواعد الفهم أن العام يجوز ذكره دليلا للخاص، أن العام يجوز ذكره دليلا للخاص. لماذا؟ لأن الخاصة مندرج فيه، لأن الخاصة مندرج فيه. فلو قدر مثلا أن قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام هو الإسلام بمعناه العام، ألا يكون الإسلام بمعناه الخاص مندرجا فيه؟ الجواب بلى، هو مندرج فيه، فيصح أن يكون دليلا له. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها، والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بإيش؟ بالتوحيد، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، أي صلاة؟ هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. والصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، وصيام شهر رمضان في كل عام، في كل عام. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، أي زكاة؟ هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر، مرة في العمر. فما زاد عن هذه المقادير مما يرجع إلى واحد من هذه لا يكون ركنا ولو كان واجبا، لا يكون ركنا ولو كان واجبا. مثاله صلاة الكسوف أو العيد عند من يقول بذلك من الفقهاء، فإنه وإن قال بوجوبها لا يجعلها من جملة الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام. وكذا صوم النذر وحج النذر، فإنهما وإن كانا واجبين بندرهما لكنهما ليسا من جملة الصيام الذي هو ركن، ولا الحج الذي هو ركن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما في بيان حقيقة الركنين الأولين، وهما في بيان حقيقة الركن الأول وهو الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لشدة الحاجة إليهما وكثرة المخالف فيهما ممن ينتسب إلى الإسلام. فبين رحمه الله أن قول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. ويبين نفيها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ويبين إثباتها قوله تعالى إلا الذي فطرني، أي فأقر بالعبادة له. فهذه الآية بطرفيها هي مساوية لقول الله، هي مطابقة لقول الله، هي مطابقة لقول لا إله إلا الله لجمعها بين النفي والإثبات، وهما معا في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، فإن الآية فيها نفي العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى وفيها إثبات العبادة لله وحده. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمدا رسول الله وألا يعبد الله إلا بما شرع يعود فيه الضمير المستتر إلى الاسم الأحسن الله، فتقدير الجملة وألا يعبد الله إلا بما شرعه، أي بما شرعه الله سبحانه وتعالى لاختصاص الشرع بالله عز وجل، فلا ينسب فعل الشرع إلى غيره. ويدل على اختصاص فعل الشرع بالله سبحانه وتعالى أمران، أحدهما أن الشرع لم يضف، أن الشرع لم يضف في الكتاب ولا السنة إلى غير الله، أن الشرع لم يضف في الكتاب ولا السنة إلى غير الله، فلما اضطرد هذا في خطاب الشرع علم أن وقوعه في لغته هو لأمر المراد، وهو تحقيق اختصاص نسبة الشرع إلى الله سبحانه وتعالى. والآخر أن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبروا قط عن شيء جاء به بقولهم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هجر هذا في كلامهم علم أن المراد من ذلك هو تخصيص نسبة الشرع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يقال قال الشارع على إرادة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يسمى شيء بالمجلس التشريعي أو باللجنة التشريعية، لأن هذه أمور مردها إلى الشرع، والشرع هو حق الله عز وجل فلا يضاف إلى غيره. واتفق قبل مدة مديدة أن أريد تكوين لجنة في مجلس الوزراء في هذه البلاد باسم اللجنة التشريعية، فكتب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله خطابا إلى ولي الأمر بأن مثل هذا لا يجوز، لأن التشريع حق لله عز وجل فلا يوكل إلى أحد من الخلق، وإنما يعبر بعبارة تؤدي الغرض دون المساس بهذا الأصل، فإن يقال اللجنة التنظيمية أو غير ذلك من الأشياء التي تواكب مقصود تلك اللجنة دون التجني على شيء من الألفاظ المخصوصة شرعا بمعنى مراد. نعم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بكل 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيمان ثلاثة عن الطريق والحياء شعبة الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان المرتبة الأولى أتبعها ببيان المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. والإيمان له في الشرع معنيان، والإيمان له في الشرع معنيان، أحدهما معنى عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا المعنى العام للإيمان يندرج فيه الإسلام والإحسان، وهذا المعنى العام للإيمان يندرج فيه الإسلام والإحسان. والآخر معنى خاص، وهو الاعتقادات الباطنة، معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما. والإيمان له شعب كثيرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وذكر المصنف في عد شعب الإيمان أنها 74 شعبة، وهذا هو اللفظ الواقع في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، وعنده أيضا الإيمان 64 أو 70 شعبة على الشك، وعند البخاري الإيمان 64 شعبة. والمحفوظ من هذه الألفاظ الثلاثة هو لفظ البخاري، والمحفوظ من هذه الألفاظ الثلاثة هو لفظ البخاري الإيمان 74 شعبة. وشعب الإيمان أجزاؤه وخصاله الجامعة له، وشعب الإيمان أجزاؤه وخصاله الجامعة له، ومنها قولي مثل قول لا إله إلا الله، ومنها قلبي مثل الحياء، ومنها عملي مثل إماطة الأذى عن الطريق. فصار حديث أبي هريرة بلفظه التام عند مسلم جامعا لأنواع شعب الإيمان الثلاثة، فشعب الإيمان منها قولي ومنها قلبي ومنها عملي، والحديث فيه من كل نوع مثال، فصار جامعا لهذه الأنواع الثلاثة. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على أركان الإيمان الستة، فكلاهما مع اجتماعهما يدل على هذه الأركان الستة، فالآية الأولى فيها 5 أركان، والآية الثانية فيها ركن واحد وهو الإيمان بالقدر. ورأس ما ينبغي تعلمه في أركان الإيمان هو معرفة ما يجب على العبد في كل واحد منها، فإن الإيمان بالله منه قدر واجب على كل عبد لا يصح إيمانه إلا به، وكذلك في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. وتتبع أدلة الشرع يفصح عن وجوب قدر من كل واحد من هذه الأركان، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربًا مستحقًا للعبادة، هو الإيمان بوجوده ربًا مستحقًا للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل على الأنبياء بوحي الله، وأن منهم من ينزل على الأنبياء بوحي الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله، هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه، كتبا هي كلامه، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنها كلها منسوخة بالقرآن، وأنها كلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار، عاد الله وإياكم منها، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير أو شر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الجملة هي عمود الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان بكل ركن من أركان الإيمان، مما لا يكون العبد مسلما إلا به. فإذا فقد ما يلزمه من الإيمان في ركن من هذه الأركان فإنه لا يكون مسلما ولو ادعى نسبة نفسه إلى الإسلام. فلو سئل عامي ينتسب إلى الإسلام هل تعرف الملائكة؟ فقال ليس هناك شيء اسمه الملائكة، فهذا ما حكمه؟ كافر. فهذا كافر لعدم إتيانه بما يصح به دينه وهو الإيمان بالملائكة. لكن لو سئل عامي هل تعرف الملائكة؟ فقال نعم هم خلق من خلق الله، كان كافيا في ثبوت إيمانه. فلو قيل هل تعرف أحدا منهم اسمه جبريل؟ فقال لا، لا أعرف أحدا منهم اسمه جبريل. فما حكم إيمانه؟ إيمانه صحيح لأنه يؤمن بالملائكة لكن يجهل واحدا منهم. فإذا قرأت عليه الآيات التي فيها ذكر جبريل وأنكر الإيمان به صار كافرا بإنكاره لما أخبر الله عز وجل عنه صدقا وحقا في كتابه من أن من ملائكته جبريل. ولو قدر أن هذا العامي سئل عن جبريل فقال نعم جبريل من الملائكة، فقيل له هل جبريل يموت أم لا يموت؟ قال لا أعلم. فما حكم إيمانه؟ يكون إيمانه صحيحا. فلو أخذ كتاب الإكليل للسيوطي رحمه الله، كتاب التحبير لأصول التفسير للسيوطي وفي آخره فصل يتعلق بهذا، فقرئ عليه فقال لا أعرف هذا ولا أدري عن هذه المسألة، ما حكم إيمانه؟ صحيح. فإن هذه المسألة من معتركات الأنظار التي اختلف فيها النظار، فتخلف العلم بها لا يقدح في صحة إيمان العبد ولا كماله. وقل نظير هذا في كل واحد من أركان الإيمان التي ذكرنا. وأولى ما ينبغي أن يتفهمه العبد وأن يسعى في إفهامه غيره عند بيان الإيمان هو بيان القدر الواجب من أركان الإيمان، لأن ترك تعليم الناس ذلك يؤدي إلى جهلهم بها فيفقدون حقيقة أصل دينهم الذي ينتسبون إليه. وأنت ترى اليوم ناسا من الخلق ينتسبون إلى الإسلام وهم يقولون إن التوراة كتاب صحيح وإن الإنجيل كتاب صحيح، أو أن الذين على دين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام بين أظهرنا اليوم هم على دين من أديان الأنبياء فدينهم صحيح وهم من أهل الجنة. فهؤلاء إنما راجت عندهم هذه المقالات للتقصير في بيان ما يحتاج إليه من العلم اللازم للخلق، فإن أكثر الناس حجبوا بالعلم المدعى عن العلم المرتضى، فإن صور العلم التي تأخذ بقلوب الناس وما يتجدد لهم من الحوادث والنوازل ربما أغرتهم بإمضاء أوقاتهم وإزجائها فيما لا طائل تحته، مع ترك ما يلزمهم من دين الله سبحانه وتعالى كبيان أركان الإسلام أو بيان أركان الإيمان أو حقائق الإسلام والإيمان والإحسان. وتجد في الخلق من يلوم المعرف بذلك الداعي إليه لبليغ جهله بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العالم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن إبداء القول وإعادته في هذه المسائل العظيمة الناس إليه أحوج من الطعام والشراب تعليما وتذكيرا وتنبيها وإرشادا ووعظا ودعوة، فينوع المسالك التي توصل إلى الناس هذا العلم النافع. ولا يظنن أحد أن الناس لا يحتاجون هذه العلوم، بل من سلك هذا الطريق وصبر عليه لا يرى إلا حقائق بينة من شدة عطش الناس إلى العلوم النافعة. ويحدثني من قريب أحد الإخوان ابتدأ درسا لجماعة مسجده في الرياض في ثلاثة الأصول، فيذكر اهتماما واعتناء وإقبالا من جماعة المسجد على هذا الكتاب الذي يقول كثير من أئمة المساجد إن هذا من العلوم الابتدائية التي تدرس في الصفوف الأولية ولا حاجة لإعادته على الناس، مع أن هذه البلاد فيما سلف كان يكتب فيها إلى أئمة المساجد بإعادة كتب منها ثلاثة الأصول، لأن العبد يسأل في قبره عن هذه المسائل الثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الذي وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا كانت هذه المسائل الثلاث هي التي يسأل عنها في القبر فبأي شيء يشتغل دونها؟ وإنما يشتغل بالأهم الأعظم منفعة، ولا أعظم منفعة للعبد من أن يجد جوابا للسؤال الذي يكون عليه في القبر، ولا يتقرر الجواب في قلبه حتى يكرر عليه، فإن مجرد المعرفة اللسانية لا تكفي، بل لا بد من ثبوت هذه المعرفة في القلب ثم ظهور آثارها على الجوارح. ولا يتمكن الناس من حدوث هذه الحال لهم باجتماع القلب واللسان والجوارح على هذه المعارف الثلاث إلا بتكرار تعليمهم لها. زد على هذا أن المعلم الخير للناس هو يوثق علمه بها مرة بعد مرة، فيتجدد لها من معرفة يتجدد له من معرفة معانيها وثبوتها في قلبه ما لم يكن له من قبل. فقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كلام له في معرفة معاني القرآن أن من أدمن النظر في القرآن يتجدد له من معرفة معاني الفاتحة ما لم يكن يعرفه من قبل، لأن هذا دين الله سبحانه وتعالى، فمن زاد عليه إقبالا زاد الله عز وجل له تعليما وإفهاما. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة المتممة مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان، والمراد منه الإحسان مع الخالق لا مع المخلوق، والمراد منه هنا الإحسان مع الخالق لا مع المخلوق، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته. وهذا المعنى الذي قصده المصنف له إطلاقان شرعيان، أو له معنيان شرعيان، له معنيان شرعيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر معنى خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان أو أحدهما، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام أو أحدهما. ومما سبق بيانه تعلم أن كل مرتبة من مراتب الدين تكون على معنى عام وعلى معنى خاص، ففي المعنى العام يندرج فيها غيرها، وفي المعنى الخاص تنفرد عن غيرها، ففي المعنى العام يندرج فيها غيرها وفي المعنى الخاص تنفرد عن غيرها. فمثلا الإسلام في معناه الخاص هو إيش؟ الأعمال الظاهرة، والإيمان في معناه الخاص هو الاعتقادات الباطنة، والإحسان في معناه الخاص هو إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. فإذا قرنت هذه الألفاظ الثلاثة فقيل الإسلام والإيمان والإحسان، صار كل واحد منهما يراد به المعنى الخاص. وأما إذا ذكر واحد منها منفردا عن البقية اندرج فيه الآخران، فإذا قيل دين الإسلام أو قيل دين الإيمان أو قيل دين الإحسان أو قيل إن الله عز وجل أرادنا أن نكون مؤمنين أو أرادنا أن نكون مسلمين أو أرادنا أن نكون محسنين، فإن كل واحد من هذه الألفاظ يندرج فيه اللفظان الآخران، فالإسلام يندرج فيه الإيمان والإحسان، والإيمان يندرج فيه الإسلام والإحسان، والإحسان يندرج فيه الإسلام والإيمان، ويكون كل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة على معنى عام يشمل الآخرين. فمثلا قلنا في الإسلام بمعناه العام هو استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقلنا في الإيمان بمعناه العام هو التصديق الجازم باطن لله باطنا وظاهرا، والتصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقلنا في الإحسان بمعناه العام هو إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. فهذه المعاني العامة كل واحد منها يندرج فيه غيره، لكن لوحظ في كل واحد منها أصله. فمثلا الإسلام أصله استسلام، والإيمان أصله التصديق الجازم، ليس التصديق، التصديق الجازم، والإحسان أصله الإتقان. فدل بأصول هذه الألفاظ على حقائقها المندرجة فيها شرعا، وهي موافقة للمتقرر عند أهل السنة والجماعة في القول المشهور عندهم من أن هذه الألفاظ الثلاثة إذا أطلق واحد منها اندرج فيه غيره، وإذا جمعت كان لكل واحد منها معناه الخاص على ما سبق بيانه. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان مع الله في حكمه القدري، وذلك بالصبر على الأقدار، والآخر إحسان مع الله في حكمه الشرعي، بامتثال خبره بالتصديق، وامتثال طلبه، بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، لماذا فسره ابن قاسم بأن المراد بالركن هنا شيء واحد، ركن واحد أي شيء واحد؟ ما الجواب؟ فإذا ذكر واحد كان هو شيء نفسه، لأن الركن لا يطلق إلا متعددا، فيذكر ركنان أو ثلاثة أو أربعة، فإن ذكر واحد فهو الشيء نفسه، فقول ابن قاسم الإحسان ركن واحد أي شيء واحد حملت عليه الحقيقة اللغوية للركن من كونه متعددا، مع الحقيقة الاصطلاحية له. وتقدم أن الإحسان له ركنان، أحدهما عبادة الله والآخر إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: أخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الوراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال: فمضى فلبثنا، قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم بن الحجاج، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وسماهن دينا لقوله في آخره يعلمكم دينكم. وزيادة أمر ليست عند مسلم، فلفظه يعلمكم دينكم، وأما أمر فخارج الصحيح. وختم المصنف بهذا الحديث لاشتماله على جميع المسائل المتعلقة بمراتب الدين الثلاث، ولهذا يسمى هذا الحديث إيش؟ أم السنة. ولهذا يسمى هذا الحديث أم السنة، لأن السنة كلها ترجع إليه، كرجوع القرآن كله إلى سورة الفاتحة التي تسمى أم القرآن. وقوله في الحديث فلبتنا مليا، أي زمنا طويلا، أي زمنا طويلا. ووقع عند أصحاب السنن حده بثلاث، حده بثلاث مع حذف المعدود، فيجوز أن تكون ثلاثة أيام ويجوز أن تكون ثلاث ليال، لأنه إذا ذكر العدد وحذف المعدود جاز التذكير والتأنيث معه. ووقع التذكير والتأنيث عند أحمد وأبي عوانة، لكن الروايات التي فيها التقييد بليال أو بأيام لا تصح، والمحفوظ بثلاث، والثلاث يجوز أن تكون أياما ويجوز أن تكون لياليا. نعم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي يقع في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو رجل إنسي، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه، رجل إنسي حر أوحي إليه، وبعث إلى قوم، وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. مثل إيش في القرآن؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. ما المراد هنا بالنبيين؟ المعنى العام الذي يشمل الرسول والنبي، والآخر خاص وهو رجل إنسي حر، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول والثاني كل واحد منهما فيه قدر واجب لازم للعبد ابتداء، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم منها قدر واجب على العباد يرجع إلى أربعة أصول. أولها معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بصفته وهي الرسالة وبما بعث به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بصفته وهي الرسالة وبما بعث به من الدين. واسمه الأول كاف في تحصيل هذا الغرض، واسمه الأول كاف في تحصيل هذا الغرض. وكان يقوم مقامه في زمنه صلى الله عليه وسلم رؤيته والإشارة إليه بذلك، وكان يقوم مقامه في زمنه رؤيته صلى الله عليه وسلم والإشارة إليه بذلك، فإنهم يرونه ويشيرون إليه بالرسالة ويقولون هذا هو الرسول الذي بعث إلينا. أما بعد موته فلا بد من معرفة اسمه، أما بعد موته فلا بد من معرفة اسمه، فالحقوق التي للخلق تتبين بأسمائهم، فالحقوق التي للخلق تتبين بأسمائهم. وقد ذكر المصنف هنا النسب النبوي مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال وهاشم من قريش وقريش من العرب. ووقع له في رسالة الأصول الثلاثة زيادة بيان فقال وقريش من كنانة وكنانة من ولد إسماعيل. ورسالة الأصول الثلاثة هي غير رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، فرسالة الأصول الثلاثة هي رسالة وجيزة مختصرة جعلها المصنف لعموم عوام المسلمين، وأما رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها فهي أبسط في القول، يعني أطول في القول وأوضح في المراد من تلك الرسالة. ورسالة الأصول الثلاثة مضمنة في مجموعة التوحيد، فهي مذكورة بلفظها في مجموعة التوحيد المطبوعة في مجلدين. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه، معرفة أن الذي دل على صدقه هو كتاب الله القرآن، معرفة أن الذي دل على صدقه هو كتاب الله القرآن. فهذه الأصول الأربعة لا بد من معرفتها في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإخرى وأرسل بالمدثر وبلده مكة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا، أوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة. والوحي أنواع، منها وحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من الأنبياء والرسل، والوحي أنواع، منه وحي البعث الذي يصطفي الله عز وجل به من شاء من الأنبياء والرسل، وهو نوعان، وهو نوعان، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، والدرجة الثانية أعلى من الأولى، والدرجة الثانية أعلى من الأولى. وكان أول الموحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلما أنزلت عليه تلك الآيات من سورة العلق ثبت له وحي البعث في أقل مراتبه، فلما أنزلت عليه تلك الآيات من سورة العلق ثبت له وحي البعث في أقل مراتبه، وهي مرتبة النبوة. ثم لما أنزل عليه سورة، ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر ثبتت له مرتبة الرسالة. لماذا؟ لما فيها من بعثه إلى قوم مخالفين، لما فيها من بعثه إلى قوم مخالفين، وهذا هو الحد الذي يتميز به الرسول عن النبي، فإن الرسول يكون مبعوثا إلى قوم مخالفين، والنبي يكون مبعوثا إلى قوم موافقين. هذا أحسن الأقوال في الفرق بينهما، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فيكون معنى قول المصنف نبئ بإقرأ إيش؟ أي ثبتت له مرتبة النبوة بإنزال سورة العلق عليه، أي ثبتت له مرتبة النبوة بإنزال صدر سورة العلق عليه. وقوله وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له مرتبة الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه، وكانت بلده مكة اتفاقا بين أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة إجماعا، ذكره أبو عبد الله ابن القيم في زاد المعاد. بعثه الله بنداء رجع الشرك ويدعو الى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. ومعنى قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد، وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر اي طهر اعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الاصنام، وهجرها تركها واهلها، والبراءه منها واهلها، وعداوتها واهلها، وفراقها واهلها. المقصود من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم امران. المقصود من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم امران: الاول النذارة عن الشرك. ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الترغيب على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله تعالى قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالإنذار عن كل ما يحذر وأعظمه إيش؟ الشرك. وقوله وربك فكبر دليل الثاني، لأنه أمر بتكبير الله أي تعظيمه، وأعلى تعظيم الله هو توحيده، وأعلى تعظيم الله هو توحيده. والنذارة بالكسر ولا تفتح، فلا يقال النذارة، فهي كمقابلها، وهو مش مقابل النذارة البشارة، فهي كمقابلها بكسر أولها. وإلى ذلك أشرت بقولي نذارة بالكسر كالبشارة عن الإمام الشافعي مختارة، نذارة بالكسر كالبشارة عن الإمام الشافعي مختارة، أي نص الشافعي وهو من المعول عليهم في نقل اللغة أن النذارة بالكسر. وفسر المصنف قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري في تفسيره. والثياب تعم الأعمال واللباس، لكن تفسيرها بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بالثياب الملبوسات، لكن تفسيرها بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بالثياب الملبوسات. بدلالة ماذا؟ نعم متعب. كيف سياق الآية؟ لأن سياق الآيات فيه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فبدلالة سياق الآية يرجح أحد القولين على الآخر، وأن حمله على الأعمال الملابسة أكمل من حمله على الثياب الملبوسة، ملاحظة للسياق، فالآية المتقدمة عليها فيها الأمر بالتوحيد، والآية الآتية بعدها فيها الكفر بالطاغوت، فوقوع ما بينهما متعلقا بالأعمال أولى من كونه متعلقا بالثياب الملبوسة. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة، الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، والفراق قدر زائد عن الترك، لأن المفارق مباعد، أما التارك فقد يكون مفارقا وقد لا يكون مفارقا، والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، والعداوة قدر زائد عن البراءة، لأن المتبرئ قد يظهر العداوة وقد لا يظهرها، وهذه الأصول الأربعة لا تختص بعبادة الأصنام، بل تعم كل ما يتخذ من دون الله إلها، فما اتخذ إلها من دون الله فإن هجره يتحقق بإعمال هذه الأصول الأربعة. أخذ على هذا 10 سنين لبن التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، أي صعد به إلى السماء ورفع إليها، وكان معراجه صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، فأسري به أي سار ليلا، فالإسراء المسير في الليل، فسار ليلا صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. أولها هجرة عمل السوء، بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان، والثاني هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. وثالثها هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق، من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة بلد السوء المأمور بها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي فريضة في هذه الأمة في حق من اجتمع فيه شرطان، وهي فريضة في هذه الأمة في حق من اجتمع فيه شرطان، أحدهما عدم القدرة على إظهار دينه في بلد الكفر، عدم القدرة على إظهار دينه في بلد الكفر، فإن كان قادرا على إظهاره كانت مستحبة لا واجبة، فإن كان قادرا على إظهاره كانت مستحبة لا واجبة. والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر، فإن كان غير متمكن من تركه سقط عنه الوجوب لعجزه، فإن كان غير متمكن من تركه سقط عنه الوجوب لعجزه. وإظهار الدين هو إعلان شعائر الإسلام وإبطال دين المشركين، وإظهار الدين هو إعلان شعائر الإسلام وإبطال دين المشركين. نص على هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب وحمد بن علي ابن عتيق ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمهم الله. فليس إظهار الدين حصراً على إعلان الشعائر، بل إظهار الدين جامع لأمرين، بل إظهار الدين جامع لأمرين، أحدهما إعلان الشعائر، إعلان الشعائر الظاهرة كالأذان والصلاة، والآخر إبطال دين المشركين بعيبه وكشف فساده، بعيبه وكشف فساده. فلا يكون العبد مسلما إلا بإظهار مخالفته للمشركين الذين يقيم بين أظهرهم من أهل بلاده، فمتى اجتمع هذان الأمران صار العبد قادرا على إظهار دينه، والهجرة في حقه مستحبة. وإن تخلف كلاهما أو تخلف أحدهما وجب على العبد أن يهاجر من تلك البلاد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين تدلان على إيجاب الهجرة، أتبعهما بكلام عزاه إلى البغوي في تفسيره، هو معنى ما عنده لا نصه بلفظه، فقال هنا ليست على وجهها بل هي بمعنى ذكر. ومن عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه يذكر الأقوال باللفظ تارة وبالمعاني تارة أخرى، فربما ضاق وقته عن ابتغاء الكتاب الذي يعرف فيه ما يعزو إليه أو كان عنده في بلد كان فيه كالحجاز ثم لم يجده لما رجع إلى بلاده، فيعبر بالنقل عنه بقوله قال مريدا ذكر، أي على وجه المعنى لا على وجه اللفظ المطابق لما في الكتاب المعزو عليه. وكون المذكور فيها سببا للنزول المراد به أنه تفسير للآية لا أنه سبب للنزول بعينه، بل المراد أن تفسير الآية أنها في أناس لم يهاجروا من بلاد الكفر ناداهم الله عز وجل باسم الإيمان. ثم ذكر المصنف دليلا من السنة على الهجرة وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه يتضمن بقاء حكم الهجرة مأمورا به وأنها لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها إذانا بقيام الساعة. فلما استقر في المدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقي. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويخافه. ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه ودفن بها وبقي دينه بعده وهو دين الإسلام. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها عنه. ثم ذكر المصنف أن الخير الذي دل عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، وأن الشر الذي حذرها عنه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويباه. والتوحيد من جملة ما يحبه الله ويرضاه، كما أن الشرك من جملة ما يكرهه الله ويباه، لكنهما أفردا بالذكر تعظيما لهما، لكنهما أفردا بالذكر تعظيما لهما. فلو قال المصنف الخير الذي دل عليه جميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه جميع ما يكرهه الله ويباه، كانت الجملتان كافيتين في بيان المعنى الذي أراده، لكنه أفرد مما يحبه الله ويرضاه التوحيد، وأفرد مما يكرهه الله ويأباه الشرك إعظاما لهما وتعريفا بقدر كل واحد منهما في الخير أو في الشر. نعم. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع ثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي

وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة اسم لما يتعلق ويستمسك به، اسم لما يتعلق ويستمسك به. والوثقى مؤنث الأوثق، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهذا المعنى هو المراد عند إطلاق الطاغوت في القرآن، وهذا المعنى هو المراد عند إطلاق الطاغوت في القرآن. والآخر معنى عام وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف، وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف. وعده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أحسن ما قيل في حد الطاغوت، وعده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أحسن ما قيل في حد الطاغوت، وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل المذكور معه للجمع، وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل المذكور معه للجمع، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت إيش؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم، فلما جمع الفعل علم أنه يتناول أفرادا كثيرين، وهذا التناول يكون على المعنى الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، أحدها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت طاعة، ذكره سليمان بن سحمان، وهو مستفاد من كلام ابن القيم، ذكره سليمان بن سحمان وهو مستفاد من كلام ابن القيم. ثم أشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام، فقال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض إلى آخره. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. أما الغيب النسبي الذي يعلمه أحد من الخلق دون أحد فليس مقصودا للمصنف، أما الغيب النسبي الذي يعلمه أحد دون أحد فليس مقصودا للمصنف. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كما سلف تجمع بين النفي والإثبات، فنفيها في الكفر بالطاغوت وإثباتها في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وشاهده في الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فالأمر هو الدين، والإسلام هنا هو الاستسلام لله، فالأمر هو الدين، والإسلام هنا هو الاستسلام لله الذي يندرج فيه الإيمان به والكفر بالطاغوت، الذي يندرج فيه الإيمان به والكفر بالطاغوت. فرأس الدين هو إسلام العبد نفسه لله، فرأس الدين هو إسلام العبد نفسه لله بالإيمان به والكفر بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل عند الترمذي وابن ماجه، وسيأتي في الأربعين النووية بإذن الله تعالى. وذروة الشيء أعلاه وأرفعه، وذروة الشيء أعلاه وأرفعه، وهي بكسر الذال وتضم أيضا فيقال ذروة وذروة. وذكر الفتح في لغة رديئة، وذكر الفتح ذروة في لغة رديئة يعني ضعيفة. فالمحفوظ من اللغات الكسر والضم، والكسر أشهر. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من بيان معاني ثلاثة الأصول وأدلتها على ما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع لمن حضر الجميع، ومن عليه فوت يكتب أكثر ثم يضبط فوته. ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، البقية يكتبون بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان يكتب اسم التامة، فتم له ذلك في مجلسين، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في مراقي الوصول لإجازة طلاب الأصول. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة، اضربوا على كلمة يوم، اضربوا يعني اشطبوا، العربية اضربوا، الضرب يعني الشرط اللي يسمون الشرط، اضربوا على كلمة يوم تبقى كلمة ليلة ايش؟ ليلة الأربعاء 28، غدا 28، 28 غدا 28 من شهر ذي الحجة سنة 35 بعد 400 والألف، في مسجد الشيخ ابن عقيل رحمه الله في مدينة الرياض. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من الكتاب الثاني، وبقي أمور. أحدها في الدرس القادم يكون اختبار ثلاثة الأصول بإذن الله تعالى، وثانيها سيكون الدرس القادم في المفتاح في الفقه، في كتاب المفتاح في الفقه، وثالثها سيكون درس فضل الإسلام يوما علميا، وذلك في ثاني سبت من شهر محرم بعد العصر والمغرب والعشاء، يعني ليس السبت القادم الذي هو أول سبت في محرم، السبت الذي يليه يكون يوم علمي إن شاء الله تعالى بعد العصر والمغرب والعشاء، ننهي في كتاب فضل الإسلام. ورابعها هذه الليلة عندنا اختبار إيش؟ خلاصة تعظيم العلم، وهذا الاختبار من جملة متطلبات الدرس، يعني من جملة الدرس، فكل من يحضر الدرس مقرر عليه الاختبار، وليس له أن ينصرف منه، حتى لو يكتب اسمه فقط نعرف اسمه نعرف مستواه، لأن الاختبارات هذه عندنا قياس، البرنامج هذا وراءه برنامج آخر يعرف بعض الذين دخلوا فيه وهو بداية المتعلم. فنحن حتى نعرف هل نؤدي الأمانة التي في أعناقنا على ما يبرئ ذمتنا نختبر، نقيس بالاختبار. وكذلك أنتم تختبرون، تقيسون يعني اعتناءكم بالدرس بالاختبار، وهو اختبار سهل ربما في 3 دقائق بالكثير ينهي المشارك فيه، فالذي تصله الورقة مباشرة يبدأ في جوابها. لا تنسى تأخذ الورقة إخوان الموزعون، لا ينسون يأخذون الورقة لهم. حط اللي معك الواحد بعد كبيرة. ترى الدرس ما انتهى يا اخوان، لذلك لا اذن لاحد ان يخرج من الدرس، اللي يخرج من الدرس لا عاد يحضر عندنا، هذا من درسنا. احد الاخوان اللي خلف يوزع، حط احد يوزع فقط. هنا وهناك وزع، وزع هناك في الأخير. عندك أنت هنا قريب، ما عندك؟ عندك وأن كل واحد يحرص على الاسم ثلاثيا والجوال والبريد الشبكي يعني عنوانه البريدي. في أحد ما أخذ؟ في أوراق ترى. الأخوات النساء تصلكم الأسئلة أيضا تجيبون عليها بإذن الله تعالى. تعال خذ هذه خذ هذه. إذا انتهينا الآن جميعاً يعني اللي ينتهي ينتظر حتى ننتهي جميعاً. بعدين موجود كرتون عند الباب هذا كرتون عند الباب هذا اللي يخرج يضع إجابته فيه. مشكوراً. إيش؟ عندك سؤال؟ اكتبه في ورقة. اكتبه ورقة ونجيب عليه إن شاء الله. يمكن عشانك في الأخير لو كنت قدام كنت لقيت ورقة. اللي ينتهي ينتظر يا إخوان، اللي ينتهي ينتظر. انتظر جزاك الله خير. هذا يسمونه اختبار ابو دقيقه الان. الاخ يقول في الدرس ذكرت وحي البعث لم تذكر وحي الاخر. نحن قلنا ووحي الله أنواع، منها وحي البعث، ثم ذكرنا أن وحي البعث نوعين لأن أنواع الوحي متعددة، والدرس ليس فيها درس، إنما لبيان وحي البعث الذي هو نبوة ورسالة. بالنسبة للأخوات يعطينا الأوراق إلى من تأتي معهم الرجال يضعها في الكرتون، والإخوان الذي فرغ منكم يضعها في الكرتون، والذي لم يفرغ يستعجل ثم يضع الإجابة في الكرتون، وهي عندنا مرصودة يعني كما أخبرتكم عندنا برنامج بداية المتعلم لا يترشح له إلا بشروط، منها أن يكون حضر برنامج أصول العلم وقدم الاختبارات فيه. أما إذا ما قدم الاختبارات كيف يطلع البرنامج ثاني وهو لم يلتزم بالبرنامج الأول؟ وفق الله الجميع من يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.